يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا متزوج ولله الحمد امرأة صالحة، ولكن والدها أخلاقه سيئة معي جدا ويتدخل فيما بيني وبينها، وقد آذاني أشد الأذية. سؤاله: هل يجوز لي أن أدعو عليه ليلا ونهارا مع أن له علي بقية مهر مؤجل، وبما ينصحني؟ مع أن له علي بقية مهر مؤجل، فبماذا ينصحني فضيلتكم؟ والله الصبر، أنصح لك بالصبر والاحتساب ومقابلته بالأخلاق الطيبة، لعله أن يخجل، لعله يعني يصبر وقابله بالتي هي أحسن. نعم.